كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في دعوة الجميع. قال فغرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهي 300 نخلة. قال فوالله ما مات منها نخلة. قال فأديت النخل وبقي الذهب. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقطعة كمثل البيضة من الذهب، فقال أين الفتى الفارسي؟ انظر كيف كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بسلمان، مشغولا بأحد المدعوين. قال فنوديت إليه، قال خذ هذه فزن لها منها لصاحبك، أوزنها، انظر كم تكفي من أقيات وسدد بها عنك. قلت يا رسول الله وما تأتي هذا؟ قال خذها فوزنها. قال فذهبت إلى صاحبي ووضعت قطعة الذهب في كفة وجعلت أضع الأواقي نزنها حتى بلغت أكثر من 40 أوقية. قال فدفعتها إلى صاحبي وأعتقت، وكان بعد ذلك أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو معركة الخندق. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، اللهم ارض عن أصحابه الكرام يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، من حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا أن نتعلم قصصهم، أن نقص هذه القصة وغيرها على إخواننا، على أبنائنا، على والدينا، أن نربطهم بأولئك القوم، أن نأخذ منها العبرة والعظة نقف عليها، لأنها ما حفظت إلا لما فيها من دروس للأمة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته، أسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته وأن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوا من حفظ الدين والجهاد في سبيله. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادهم بفساد أو شقاق أو خصومة فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا في العراق وفي مصر وفي السودان واليمن وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.